بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من هذا البيت العامر من مسجد العارف بالله سيدي سالم الشيخ بقرية ساحل الجوابر مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث نقدم لكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم التي جاءت بدعوة طيبة مباركة من مجلس إدارة هذا المسجد وأهل هذه القرية المباركين. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أعظم هذه الأيام المباركة، إنها أيام شهر رجب، حيث إن المسلمين في كل مكان استقبلوا هذا الشهر العظيم المبارك، والمصريون كلهم أمل في جني ثمار ثورتهم البيضاء التي أذهلوا بها العالم. نعم إخوة الإيمان، لا بد من جني ثمار هذه الثورة بأن نتقدم في الأخلاق وبأن نضرب مثلا أعلى في العمل وأن نجتهد من أجل مصرنا الحبيبة، فمصرنا تتطلب منا الكثير والكثير. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نبدأ لقاءنا بالقرآن الكريم، ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أن معجزته العظيمة الظاهرة هي القرآن، وأنه بهذا القرآن يكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. من هذا الوحي إخوة الإيمان نبدأ اللقاء الذي ننقله لكم من هنا من مسجد العارف بالله سيدي سالم الشيخ بقرية ساحل الجوابر مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما ضل صاحبكم وما مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، أخذ بعقولنا وقلوبنا إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ حيث لا هناك إلا هناك، هناك المسجد الحرام، هناك المسجد الأقصى، هناك سدرة المنتهى، هناك اللقاء، لقاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بخالقه الذي أكرمه كرما عظيما وفضله على سائر الأنبياء. ولسان الحال: يا حبيبي يا محمد، إذا كانت الأرض قد ضاقت بك فقد وسعتك سمائي. فكانت رحلة الإسراء ثم رحلة المعراج تكريما لهذا النبي العظيم. وإن تكريم نبينا صلى الله عليه وسلم تكريم لأمته، فحري بهذه الأمة أن تعمل وأن تجتهد وأن تتخلق بخلق هذا النبي العظيم الذي كان خلقه القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، ويطيب لنا أن نستمع الآن إلى هذه الموعظة الجليلة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير. أيها الأحباب الكرام، لقد استمعنا إلى قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ينظر المسلم الى عناصر البركة في هذه الحياة وعناصر البركة في الاسراء والمعراج. عنصر البركة التي نبحث عنها في حياتنا، ولماذا تختفي البركة من بيوتنا؟ البيت الحرام أساس البركة، قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبعد هذا بيت المقدس كما استمعتم مبارك، وما حوله ايضا كله بركة. ثم اسري بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى ورأى الايات الكبرى، وكلها بركة في بركة في بركة، حتى فرض الله عليه الصلاة وهي اساس البركة، كأنه ينتقل من مسجد الى مسجد الى بيت معمور، وفي كل مكان ينتقل من بركة الى بركة الى بركة. ثم فرض الله عليه الصلاة لكي نتعلم ان الانسان كلما اشتدت عليه الحياة وكلما تحمل هموما كثيرة في هذه الحياة وتحمل تبعات ثقالا في هذه الحياة، فانه يلتمس رحمة الله ويلتمس الفرج من الله ويلتمس الرحمة من الله في الاستجابة لنداء الله عز وجل: ارحنا بها يا بلال. فكانت من بركة الى بركة الى بركة الى فرج. ولذا قال تعالى: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكن من الساجدين، اي ان الانسان عندما يسجد لله تعالى فانه يبث شكواه الى مولاه ويشكو حاله